ಮಗನ ಇಲ್ಲಿ ನರತ್ತಿವನ ಒದ್ದು ನಿಜ ರಕ್ಷಿದು ವಖದ ವಖದ ಹೆಬ್ರ ಕಿತ್ತರೆ ನಾವು وخد عدل وخدها بالركيد زرين أختي الدنيا وركت دم لا لا لا لا لا وخد عدل لا لا لا لا لا وخد سهر وخد بالركيد زرين أختي وخدها بالركيد زرين أختي الدنيا وركت دم وخد عدل وخد سهر وخد بالركيد زرين أختي والدنيا وركت دم وخد سهر وخد عدل وخدها بالركيد زرين أختي وخد عدل وخدها بالركيد زرين أختي الدنيا وركت دم لا لا لا لا لا وخد عدل لا لا لا لا لا وخد سهر وخد بالركيد زرين أختي والدنيا وركت دم وخد سهر وخد عدل وخدها بالركيد